بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين، تخصيص عموم القرآن بالسنة. فكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. هذا يقصد به الشافعي رحمه الله أن هذا تخصيص لعموم القرآن بالسنة، كما أثبت ذلك فئة الوضوء أن ذلك ليس خلافا للقرآن، فإن السنة لا تخالف القرآن بحال. قال: فما مثل هذا في السنة؟ قلت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، وسئل عن الرطب بالتمر فقال: ينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم. فنهى عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم قطعا ويقينا أن الرطب ينقص إذا يبس، ولكن يريد أن ينبههم على العلة حتى يفهموا بناء على ذلك ما المانع. المانع سيكون عدم التساوي، عدم العلم بالتساوي فيكون ربا. قال: ونهى عن المزابنة، وهي كل ما عرف كيله، ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله منه. كل ما عرف كيله، بيع كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الأصناف الربوية من الجنس الواحد يباع بجزاف، كيل كومة. يعني أنا عنده ده كده مثلا، نقول كيلة قمح، يقول له هنبيعها بالكومة دي زي ما تطلع الكومة دي، وهذا يشترط فيه العلم بالتساوي. فإذا جهل التساوي كان محرما كالعلم بالتفاضل. الربويات إذا جهل التساوي كان كالعلم بالتفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي كل ما عرف كيله، أي بيع كل ما عرف كيله مما فيه الربا، يعني الأصناف الربوية اللي هي المطعومات والنقد الذهب والفضة من الجنس الواحد، يعني شعير بشعير، تمر بتمر. لكن لو باع شعير بتمر يجوز، لأن العلم لو علمنا التفاضل جاز. يعني ممكن أبيع كومة شعير بكومة رز، لأن دول صنفين، أو بكومة تمر، طالما أن الأجناس إيه مختلفة، طالما أنه كان في المجلس التعاقد. قال: وهي كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله منه، وهذا كله مجتمع المعاني. ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. ذا كمثال إن الخبر الذي لا يقاس عليه، إن هو ورد نص مانع أولا واستثنى قطعة منه، نوع منه لا يقاس على هذا المستثنى، لأن الباقي داخل في إيه؟ في عموم النهي. هذا خبر العراية المرخص في المزابنة، المرخص فيه عن المزابنة أنه يجوز أن تباع العراية نخلات فيما دون خمسة أوسق، تكون للرجل يعطيها للرجل يأخذ ثمرها، فيحصل ضيق في الدخول والخروج وسط البستان، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام ورخص أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. هيبدوله تمر بدلها وياخدوا هم الرطب اللي عن نخلة. ده استثناء من المزابنة، مع انه بينقص، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيه فيما دون خمسة أوسق. قال فرخصنا في العرايا بإرخاصه، وهي بيع الرطب بالتمر وداخلة في المزابنة بإرخاصه صلى الله عليه وسلم، فأثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه نزاف وبعضه بكيل للمزابنة، أثبتنا التحريم بسبب المزابنة، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم، ولم نبطل أحد الخبرين بالآخر ولم نجعله قياسا عليه. ومش هنقيس حاجة تانية على الايه؟ على العرايا، لأن كل بيع آخر زي زبيب بعيدا يبقى ايه داخل في الايه في المزابنة. عندنا ترخيص في ايه في العرايا فقط، يبقى يوقع هذا. قال فما وجه هذا؟ قلت يحتمل وجهين، أولاهما به عندي والله أعلم أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا، لأن الرسول كلمة نهى عن المزابنة إلا العرايا، يعني ما دخلتش في العموم ابتداء. ويحتمل أو يحتمل أن يكون أرخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي، يعني الرسول يكون أولا حرمها جميعا ثم بعد ذلك استثنى العرايا، يعني ده هيكون في الحقيقة نسخ، رغم ان هو ايه تخصيص، وده اختلاف زي ما قلنا بكده اختلاف ايه لفظي، ان هم هيسميها ده نسخ ولا يسميها تخصيص خلاف لفظي. الاولاني بيقول ده الاوجه عندي، الاولى عندي انه تخصيص من البداية، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المزابنة الا العراية، لان ما عندوش تاريخ، فعشان كده هيجعلهما في تاريخ واحد بس الحديثين منفصلين، فكأنهما جعلهم حديث واحد، كأنه نهى عن المزابنة إلا العراية. ويحتمل يحتمل أن يكون أرخص فيها بعد وجوبها في جملة النهي، وأيهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم. يقول وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في الحر المسلم يقتل خطأ 100 من الإبل، وقضى بها على العاقلة، وكان العمد يخالف الخطأ في القود والمأسم ويوافقه في أنه قد تكون فيه دية، قد تكون فيه دية إذا قبل أولياء القتيل الدية. فلما كان قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل امرئ فيما لزمه، إنما هو في ماله دون مال غيره إلا في الحر يقتل خطأ، قضينا على العاقلة في الحر يقتل خطأ ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا الحر يقتل عمدا إذا كان فيه دية في مال الجاني، يعني لو إنه قتله عمدا استحق القصاص، كلموا أهل القتيل فعفوا على الدية، في الحالة دي هنلزم بها العاقلة؟ لا، لأن ده استثناء من الإيه؟ من الأصل، الأصل إن كل واحد يجري جناية تبقى في إيه؟ في فلوسه هو عليه هو. استثنينا حاجة واحدة بس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بها، وهي أن الدية في القتل الخطأ تكون على الإيه؟ على العاقلة، يبقى العاقلة لا تحمل عمدا. يقول كما كان كل ما جنى في ماله غير الخطأ ولم نقص ما لزمه من غرم بغير جراح خطأ على ما لزمه بقتل الخطأ، ولم نقص ما لزمه من غرم بغير جراح خطأ على ما لزمه بقتل الخطأ. واحد خبط لواحد عربية، واحد أفسد لواحد بيت حيوان، مين يتحمل؟ العاقلة؟ لا، لأن الأصل أن كل واحد يتحمل ما إيه؟ ما جنى على نفسه. فإن قال قائل وما الذي يغرم الرجل من جنايته وما لزمه غير الخطأ؟ قلت قال الله وآتوا النساء صدقاتهن رحلة، عليه دين في المهر. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة. وقال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، عليه هدي مال يشتري به هدي. وقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، لتحرير رقبة في مال، وكذلك الإطعام إذا لم يرد كل ده من يتحمله هو. قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف، ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يبقى جزاء قتل الصيد في مال الرجل. وقال فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كفارة اليمين في ماله أيضا. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أموال دي على الحدائق والزروع هم بالنهار يحفظوها، وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها، على أهل المواشي. ليه؟ لأن انت سبت المواشي ليه برة، والعادة للمواشي بالليل بتبقى فين؟ في الحظيرة. كونك سبتها برة يبقى انت فرطت على عادة أو عرف الناس، يبقى انت تتحمل. فدل الكتاب والسنة وما لا يختلف المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوه لزمته، وأنه لا يكلف أحد غرمه عنه، ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ. قال والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على ما وصفت أن ذلك في ماله، لأن الأكثر المعروف أن ما جنى في ماله زي ما الإمام الشافعي جاب الأمثلة: المهر، الزكاة، الهدي، الكفارات، جزاء قتل الصيد، كفارة اليمين، ما أفسدته مواشيه، كل هذا الأكثر المعروف أن ما جنى في ماله، فلا يقاس على الأقل ويترك الأكثر المعقول، الأقل اللي هو الدية في القتل الخطأ، هي لا يقاس عليها غيرها من الجنايات على الآدميين. يعني الجناية على الآدميين طبعا الجراح على الآدميين تحمله الدية، تحمله على العقل أيضا. قال فلا يقاس على الأقل ويترك الأكثر المعقول، الأكثر المعقول أن الجناية التي جناها تكون عليه في ماله. يقول ويخص الرجل الحر يقتل الحر خطأ فتعقله العاقلة، وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا، خبرا وقياسا إن العاقلة ستتحمل جناية على إنسان حر أصابه بجراح. يجيب دليل كمان: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، وقوم أهل العلم الغرة 5 من الإبل. قال فلما لم يحكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الجنين أذكر أم أنثى، إذ قضى فيه سوى بين الذكر والأنثى إذا سقط ميتا، ولو سقط حيا فمات، جعلوا في الرجل 100 من الإبل وفي المرأة 50. فلم يجوز أن يقاس على الجنين شيء. ده بيّن الشافعي رحمه الله أمثلة متعددة لأنواع من القياس داخل أشياء لا يقاس عليها أيضا. يعني هو اتفقين على أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ، من ضمن ذلك دية الجنين. الجنين إذا سقط ميتا ففيه غرة، عبد أو أمة تقدر بقيمة 5 من الإبل، عشر دية الأم. بيقول أما إذا سقط حيا، نزل حي وبعدين مات بسبب الضرب اللي حصل له، حصل لوالدته، يبقى ده قتل إذا كان ذكرا فيه 100، وإذا كانت أنثى فيها 50 من الإبل. قال فلم يجز أن يقاس على الجنين شيء، من قبل أن الجنايات على من عرفت جنايته مؤقتات معروفات مفروق فيها بين الذكر والأنثى. يعني احنا في كل الحاجات هنفرق بين الذكر والأنثى إلا إذا إلا ما ورد به الدليل، والدليل ده مش هيقاس عليه. قال وأن لا يختلف الناس في أنه في أن لو سقط الجنين حيا ثم مات كانت فيه دية كاملة، إن كان ذكرا 100 من الإبل، وإن كانت أنثى فخمسون من الإبل، دية المرأة الكاملة خمسون. وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون أن رجلا لو قطع الموتى لم يكن في واحد منهم دية ولا أرش، والجنين لا يعد أن يكون حيا أو ميتا. يقول المسلمون متفقين لو جه واحد بقطع حتة من إيه؟ من ميت بتاع تربي بياخد يبيع الأجزاء الجثث لطلبة كلية الطب، هيقال عليك دية هذا العضو خمسين من الإبل مثلا، لا في اتفاق ان ده هيعذر مش هي مش هيبقى عليه دية. قال فلما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بحكم فارق حكم النفوس الأحياء والأموات، يعني الأموات الرسول عليه الصلاة والسلام في إجماع على إنه إيه ما همش دية، وإن الأحياء فيهم إيه الدية، والجنين حكم له حكم مستقل لا اعتبار بكون ذكر ولا أنثى، ده حكم مستقل. يقول فلما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق حكم النفوس الأحياء والأموات وكان مغيب الأمر، كان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهل تعرف له وجها؟ قلت وجها واحدا الله أعلم. عايز يجيب وجه قياسي للجنين ده هنقيسه على ايه مع انه ولد حاجة مستقلة. قال وما هو؟ قلت يقال اذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلى عليه ولا يرث فالحكم فيه انها جناية على امه، وقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قومه المسلمون كما وقت في الموضحة، يعني يجعله كأنه جاي جناية على الام مقداره ايه خمس من الابل، وموضحة خمس من الابل الرسول هو اللي وقتها. الموضحة اللي هي ايه الجرح اللي بيوصل لايه يوضح عظم الرأس. قال فهذا وجه. قلت وجه لا يبين الحديث انه حكم به له فلا يصح ان يقال انه حكم به له، يعني ده ليس للجنين. ومن قال انه حكم به لهذا المعنى قال هو للمرأة دون الرجل، هو للأم دون أبيه، لأنه عليها جنى عليها جني، ولا حكم للجنين يكون به موروثا ولا يورث من لا يرث. قال فهذا قول صحيح. قلت الله أعلم. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين لورثته، ورثة الجنين، رغم أنه إيه؟ لا يورث، هو لا يرث، هذا الجنين لا يرث، ومع ذلك ديته للورثة تكون للأب والأم معا. لكن الشافعي يبدو أنه لم يصح عنده أن الدية قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لورثة الجنين. قلت قال فإن لم يكن هذا الوجه فما يقال لهذا الحكم؟ قلنا يقال له سنة تعبد العباد بأن يحكموا بها، يعني في الآخر لو تبقى دي ما تنفعش إن احنا نقيسه كجناية على الأم، هنقول دي حاجة مستقلة حكم مستقل سنة ثابتة. وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حكم به. قيل حكم سنة تعبد بها لأمر عرفوه بمعنى الذي تعبد له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه، بمعنى انه حيقال هذا امر تعبدي تعبد به خلاف السنة المعروفة المعنى معقولة المعنى التي يقاس عليها، غير معقول المعنى لا يقاس عليه. يطلب مثلا اخر لما لا يقاس عليه سنذكره المرة القادمة ان شاء الله.